بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين، ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين. لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله تبارك وتعالى إلى أسوة وإلى قدوة، يحتاج إلى حافز في سيره إلى الله عز وجل. ومن هذا الحافز أن يعلم سير من سبقه واجتهاد من سبقه في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يعلم كيف كان حال الصالحين من عباد الله عز وجل الذين أطاعوا ربهم تبارك وتعالى وبذلوا جهدهم ووسعهم في التقرب إلى الله عز وجل. ومسألة القدوة والأسوة مسألة هامة للمؤمن، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، وأمرنا أن نتخذ الأنبياء كذلك، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي. فأمرنا الله عز وجل أن نتخذ أسوة وقدوة من الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا نظر فوجد من سبقه إلى الله أو وجد من أطاع الله واجتهد في عبادته تبارك وتعالى، كان ذلك حافزا وداعيا له إلى الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، وحتى لا يستوحش الطريق ويظن أنه وحده الذي يسير في هذا الطريق، بل يعلم أن غيره سار فيه، بل سار فيه أعظم السير وأعظم الاجتهاد بطاعة الله تبارك وتعالى. كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله من الكتب المباركة التي ذكر فيها الإمام النووي رحمه الله كم كبير من الأحاديث في مختلف الأبواب، كمنهج تزكية وتربية للنفوس المؤمنة، كتزكية للنفوس تربية على طاعة الله عز وجل، وشحذ الهمم لطاعة الله، وتبصير المؤمن بكثير من الطاعات والعبادات. وكتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى من أعظم إن لم يكن أعظم كتب التراجم التي تذكر حال الصالحين وسير الصالحين. والدمج بين هذين الكتابين أمر في غاية الروعة، لأن الإنسان يعرف الطاعة، يعرف سنة النبي، يعرف دينه، يعرف الإسلام، ثم يعرف التطبيق العملي والسلوكي لهذه الأحاديث، يبقى عنده الشرع، عنده طاعة الله عز وجل، وعنده كذلك الأسوة والقدوة في هذه الطاعات من سير من سبقوه من عباد الله تبارك وتعالى. يبقى تطبيق عملي وتطبيق سلوكي لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت لما تجد هذا الخلق وتجد هذا المس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا لما في القرآن. كانت تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا لأوامر الله عز وجل. كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام صورة مثلى للدين، للمؤمن الذي ينقاد ويستجيب ويستقيم على أوامر الله تبارك وتعالى. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى سنفعل أو بمشيئته تبارك وتعالى نحدث هذا المسجد. نبدأ إن شاء الله بكتاب رياض الصالحين، نسرد الآيات والأحاديث مع شيء من التعريف أو التفسير البسيط والإشارات البسيطة حول معاني الآيات ومعاني الأحاديث، ثم بعد ذلك نتبع ذلك بالكلام عن حياة السلف في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، وده هو الأساس. يعني الأساس مش شرح رياض الصالحين ولا الأساس في الكلام برياض الصالحين، لا، الأساس في بيان التطبيق العملي والسلوكي والأخلاقي والعبادي، سواء عبادات القلب أو عبادات البدن، هذا التطبيق للسلف الصالحين رحمهم الله تعالى، فده الأصل. لكن احنا هيكون رياض الصالحين معانا بس كنوع من بيان الطاعة أو العبادة اللي نتكلم فيها، من بيان الباب اللي نتكلم فيه، وكذلك تبركا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك بكلام الله تبارك وتعالى. فهيكون الكلام إن شاء الله في تبسيط وبيان بسيط لرياض الصالحين في كل باب، ثم البسط والتفصيل في سير الصالحين في تطبيق الصالحين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله بدأ كتابه بكتاب أو بباب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. بدأ بباب الإخلاص، وده الذي بدأ به البخاري مثلا كتابه الصحيح، أن البخاري بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن أي عمل أو أي قول أو أي ترك يحتاج إلى نية صالحة. كل عمل لا بد له من نية، والنية لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. كل حاجة لا بد أن تكون بإخلاص، سواء الفعل أو القول أو ترك الحرام لا بد أن يكون بنية، والنية إذا كانت لله قبل العمل، وإذا كانت لغير الله فالعمل غير مقبول، لأن الإخلاص أحد شروط قبول العمل الثلاثة. أول شرط الإيمان، لأن الإنسان إذا كان كافرا وعمل شيئا من الصالحات يجازى على عمله في الدنيا، لكن ليس له أجر في الآخرة. يعني لو كافر مثلا بيبر والديه أو بيصل أرحامه أو بيحسن الفقراء والمساكين، جزاؤه بيبقى في الدنيا، إما أن ربنا بيوسع له رزقه ويبارك له في ولده، أو ينعم عليه بنعمة أو بالصحة أو بغير ذلك، جزاؤه في الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا سبحانه، ولا يظلم مثقال ذرة تبارك وتعالى، لكن ليس له في الآخرة نصيب، لأنه جاء بسيئة الشرك التي لا تبقى معها حسنة. الشرط الثاني الإخلاص. الشرط الثالث موافقة السنة، نكون العمل موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل إذا كان خالصا غير موافق للسنة لا يقبل، وإذا كان موافق للسنة وغير خالص لله لا يقبل. يبقى لابد من اجتماع الثلاث شروط في العمل، أن يصدر من مسلم، وأن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بتكلم عن الباب الأول أو عن الشرط من شروط قبول العمل هو الإخلاص. الإخلاص باختصار ألا يريد الإنسان بالعمل إلا وجه الله عز وجل، يعني القصد والدافع للعمل ابتغاءك لرضا الله تبارك وتعالى، وجه الله. يعني كل عمل بتعمله، كل قول تقول، كل ترك للحرام تتركه، الدافع لذلك أنك تريد وجه الله، عايز رضا ربنا فقط، لا عايز رياء ولا محمدة ولا سمعة، ولا عشان يتقال عليك رجل طيب وإنسان صالح، ولا عشان الناس لما تشوفك تعظمك وتكبرك وتنزلك مكانة كبيرة، ولا عشان لما يشوفوك يوسعوا لك في المجالس ويقولوا عليك كلام كويس ويصفوا عليك الألقاب الحسنة. لا، أنت لا تنظر إلى الناس، إنما قضيتك رضا الله تبارك وتعالى، ألا تريد بعملك إلا وجه الله تبارك وتعالى. وقيل من معاني الإخلاص أو قيل من معنى الإخلاص إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات. كل الطاعات والعبادات اللي الإنسان يعملها قصده فيها إرادة وجه الله تبارك وتعالى. وقيل أيضا من معاني الإخلاص نسيان رؤية الخلق مع دوام النظر إلى الخالق، وده معنى مهم أوي. نسيان رؤية الخلق مع دوام النظر إلى الخالق، يعني الخلق الناس مش في دماغك، لا تعمل لهم، لا تنظر إليهم، وأنت بتعمل العمل الناس مش في ذهنك، مش في قلبك، مش مهم يقولوا عليك أو يشوفوك أو يعرفوك أو يشوف العمل بتاعك، دي مش قضيتك. أنت همك رضا ربنا، همك تنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى، همك طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فلا تنظر إلى الخلق، لأن العبد إذا التفت إلى الخلق فسد عمله، لأن هيبقى عايز وجه الخلق، يريد وجه الخلق، عايز رضا الناس، عايز محمدة الناس، عايز الناس يقولوا عليك كويس، عايز الناس تكبروا وتعظموا، يبقى صار العمل لغير الله عز وجل. فإيه؟ نسيان رؤية الخلق. وانت بتعمل العمل لا تنظر أبدا، ليس في ذهنك أبدا الناس ولا المخلوقات، إنما دوام النظر إلى الخالق تبارك وتعالى. وقيل أيضا في معاني الإخلاص، وهذا أيضا من علامات الإخلاص، أن تكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. كل واحد فينا لو عمل ذنب، لو عمل حاجة حرام، بيجتهد أن يخفيها، مش عايز أي حاجة وحش أي سوء يظهر عنه. حرصك على أن تكتم السيئة يكون مثله حرصك على أن تكتم الحسنة، لأن أنت ما يهمش أن الناس تعرف أن أنت بتطيع وبتعبد ربنا، ما أنت الخلق مش في نظرك، أنت همك رضا ربنا سبحانه وتعالى، همك أن ينظر الله عز وجل إليك مطيعا له منفذا لأوامره، وبالتالي فدي أهم حاجة. وتعلم أن الله مطلع عليك وأنه يراك سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه من أمورك خافية، يعلم قطرات قلبك ويعلم ما في نفسك ويعلم دقات قلبك، هو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فأنت تعلم ذلك، أنت عارف أن ربنا شايفك مطلع عليك وعارف عملك. وبالتالي فأنت العبد لأنه لا يريد من وراء عمله لا جاه ولا محمد ولا سمعة ولا غيره، فحرص أنه يطفي عمله، يكتم الحسنات زي ما يكتم السيئات، مش أنه هو يبتهج بقى أن الناس تعرف أنه هو بيعمل إيه أو أنه هو بيضيع إزاي. وقيل أيضا من معاني ذلك أن يستوي مادحك وذامك في الحق، يعني اللي يمدحك ما بتفرحش بيه، واللي بيضمك ما بتزعلش منه طالما انك على الحق. ليه؟ لان انت ايه؟ فيه نسيان لرؤية الخلق، شو كده؟ الناس مش في ذهنك، فاللي بيمدحك انت عارف انه ربنا سترك وستر عيوبك ولم يطلع هذا المادح عليها، ولو ان الله اطلعه عليها ما مدحك، ولو ان الله عز وجل اظهر شيئا بسيطا من خفايانا ما نظر احدنا في وجه صاحبه، لكن هي رحمه الله وفضله تبارك وتعالى على عباده، كما قيل لبعض السلف كيف اصبحت؟ قال اصبحت في نعمتين لا ادري على ايهما اشكر، أعلى جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر. والله فعلا ليل نهار نتقلب في هذه النعمة، كل واحد هنا لا يرى من صاحبنا الخير، وكم يسترنا الله عز وجل رغم أننا نبارزه بالمعاصي ونستقبل المعاصي، معاصي علني ومعاصي بها وزر، ولكن رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده تبارك وتعالى. والذي يذمك، لأن الخلق مش قضيتك، فأنت مزعلان منه. لما عطاء قيل له، جاء رجل قال له يا مرائي، قال كده واحد فطلع من كل مسجد مسجد قال لك انت كنت بتصلي عشان بتراي عشان تبين لنا بس ان انت رجل طيب وانسان كويس وتصلي هتعمل ايه معاه؟ قلبك هيجي فين؟ يجي قلبك هيكون فيه ايه تجاه هذا الرجل؟ فتطلع لعطاء بن عمرو راح يقول له يا مرائي. فقال من ادراك باسمي؟ من اعلمك باسمي؟ قال انت عرفت اسم منين؟ ما قالوش ازاي ده انا. قال من ادراك باسمي؟ من عرفك باسمي؟ فلا يصلح العبد للمدح لانه يعلم حقيقه نفسه، لانه يعلم ما يفعل. والمؤمن الصادق عمره يقلع نفسه ابدا. والذي يذم العبد طالما ان العبد مستقيم على طاعه ربنا لا يحزن من ذلك، ده معنى الاخلاص. عن ابن محارز قال: قلت لفضالة بن عبيد أوصني، قال: خصال ينفعك الله بهن. يعني نازل نتذكر قبل ذلك الكلام هو معاني الإخلاص والأحاديث التي ذكرناها حتى يعني الأمر يكون مستقيم ومفهوم. فابن محارز بيقول لفضالة بن عبيد أوصني، قال: سأوصيك بخصال لعل الله عز وجل أن ينفعك بهن، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل. إن استطعت أن تعرف أهل الخير، أهل الفضل، أهل الصلاح، ولا تعرف يعني تبقاش مشهور، تبقاش معروف، لخطورة الشهرة على الإنسان وعلى قلب الإنسان. وكذلك كلما كان الإنسان بعيد الذكر كلما كان أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، يعني اسمع كثير، والمقصود طبعا الحق والخير، وما تتكلمش كثير، لأن الإنسان كلامه محاسب عليه، والإنسان له أذنان ولسان، له أذنان ولسان، يبقى إيه؟ يسمع أكثر ما يتكلم، دول اثنين واللسان واحد، بل أولى أن الاثنين يشتغلوا أكثر من الإيه؟ من الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فتقديم قول الخير مقدم على الصمت. قال: وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل. وقال مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت نائما وأصبح نادما، يعني أصبح نادم أو أصبح نادما أني لم أصلي الليل، أصبح نادما أنني لم أقم هذه الليلة، لم أطع في الليل، هذا أفضل من أن أظل قائما طوال الليل أصلي ثم أصبح معجبا بهذه الصلاة، معجبا بها، معجبا بنفسي، معجبا بعملي، لأن هذه الأمور قد تسبب حبوط العمل والعياذ بالله. وقال أبو حازم: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وأن هذا من معاني الإخلاص ومن الأدلة على الإخلاص، من معاني الإخلاص أن تكتم الحسنات كما تكتم السيئات. وأيضا من الأدلة على الإخلاص أن الإنسان يجاهد أن يخفي الحسنات كما يخفي السيئات، لأن قلنا ليس الإنسان أو الناس ليسوا في نظره، هو لا ينظر إليهم، إنما هو ينظر إلى الله عز وجل، مداومة نظر القلب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك الناس مش في حسبانه، وبالتالي في أنه يظهر عمله أو لا يظهر مش قضية عنده، المهم عنده رضا ربنا سبحانه وتعالى. وعن حماد بن زيد قال: كان أيوب السختياني رحمه الله في مجلسه فجاءته عبرة فجعل يتمخط ويقول: ما أشد الزكام. يعني تأثر بالكلام اللي بيقوله فخنقته العبرة، خلاص حيبكي يعني، فقعد يعني كأنه بيتمخط ويقول: ما أشد الزكام، كأنه بيقول يعني كأنه عايز يوهمهم أنه عنده برد، مش أنه هو يبكي متأثرا بما يقول. وعن محمد بن واسع قال إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. في رواية أنه يبكي حتى تبل وسادته وامرأته بجواره لا تعلم عنه شيئا من شدة إخلاصه وكتمه لعمله. وقال قاص في حضرة محمد بن واسع، قاص هو الواحد اللي بذكر الناس بالقصص، بذكر القصص والسير، وكان محمد بن واسع موجود في هذا المجلس، فكان يقول: ما لي أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والجلود لا تقشعر. يعني كانوا بقول، أنا بقول كلام يعني زي الرصاص، والكلام يأثر في الناس، ومش شايف حد بقى بيبكي ولا بيخشع. فقال محمد: يا فلان، ما أرى القوم أوتوا إلا من قبلك. يعني كانوا بقولوا أنت السبب في هذه الحالة. إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب. ذكر إذا خرج من القلب وقع، ما خرج من القلب وصل إلى القلب، ما خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. وقال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. منذ أن عرف الناس، منذ أن وعى، لم يفرح بمدح المادح ولم يحزن من ذم المذم. قال لي: لأن الذي يحمدك، الذي يضفي عليك الألقاب الحسنة والعظيمة، اللي بيتكلم فيك كويس مفرط، بيقول أكثر من الحقيقة، والذي يذم أيضا يقول أكثر من الحقيقة. الواحد لو بيحبك بيقول فيك قصائد شعر، وممكن هو لما يحصل بينك وبينه حاجة تصير بعد أن كنت ملاكا طاهرا إلى شيطانا رجيما. يعني مش حالة وسط، يعني مش حتى بس ينزلك شوية، لا، ده تتحول من الضد إلى الضد، من النقيض إلى النقيض تماما. وزي ما قلنا، من علامات الإخلاص أن الإنسان لا يفرح بالمدح ولا يحزن من الذم، طالما أن العبد همه رضا الله تبارك وتعالى، فإن مدحه الناس أو ذمه يعني ليس هذا في حساباته وليس هذا مما يهمه في حياته. وقال سفيان: ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية. يعني ما يعلم من الأعمال أفضل أن يطلب الإنسان العلم، أن يتعلم دين الله عز وجل بالإخلاص، كن مخلص في ذلك. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة، فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر. قاتل وجاهد جهاد عظيم جدا في خيبر، لحد ما الناس بدأت تتطلع عليه، تنظر لي، ظهر جدا، ظهر في القتال، ظهر في المعركة، ظهر جهاده، ظهر قتاله. قال: فما أعلم بلك، بعد الناس كلها ما شافته في الجهاد، وشافته في هذا القتال وفي نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، فيقول: فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم منه. أي أعظم من الناس إيه؟ شافتني وأنا بقاتل، شافتني وأنا بجهاد، كان نفسه إيه؟ يعمل كل ده ومحدش يشوفه، محدش يعرفه. وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو، فقال: أنت لو كان هذا في بيتك. وكان ساجد يصلي وبيبكي، يدعو ويبكي، فبيقول له أبو أمامة رضي الله عنه: أنت يعني نعم هذا العمل، نعم الرجل أنت، لو كان هذا الفعل، هذا البكاء وهذا الدعاء في البيت، يعني ما حدش شايفك، ما حدش مطلع عليك من الناس. ليه؟ لأن الإنسان في مثل هذه الحالات ربما يسارع الشيطان إلى إفساد نيته. ولذلك السلف كانوا جاهدين يخفون العبرة في مجامع الناس، يعني في الصلاة يخفون ما استطاعوا، لو غلبت الإنسان العبرة لا حرج. ولكن اللي بيحصل في مساجدنا دلوقتي هذا شيء خلاف السنة. تجد الناس بتزعق، بتصوت، مش بتبكي. الزعيق وارتفاع الصوت ده مش من السنة أبدا اللي بيحصل ده في المساجد، بل خلاص يعني كأن يعني نوع من الولولة، نوع من الولولة، يعني كأن جدعانة أو كأن الخشوع هو أن أنت تعلي صوتك بالبكاء أكثر. لا، الخشوع ألا يظهر بكائك، الخشوع في القلب. وذلك لما مر عمر رضي الله عنه على رجل يطأطئ رأسه بيصلي، وزي ما احنا بنعمل كده الواحد يوطي دماغه ويهز دماغه، فقال يا هذا ارفع رأسك، إنما الخشوع في القلب لا في الرأس. مش معنى ان انت موطي ولا انت بتبكي بكده انت خاشع، لا، خشوع في القلب مش في الرأس. طأطأة الرأس ليست دليلا على الخشوع، مسألة خشوع القلب. فقال الحارث بن قيس: إذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا. المعنى ده خطير قوي. الإنسان في الصلاة يصلي، وبعدين قد يدخل عليه أناس ممن يعرفهم، فيجي الشيطان عشان يصرفه عن العبادة، يقول له بقى عشان أنت تبقى مخلص وعشان محدش بقى يعرف أنت بتصلي بتاعه وتتحرى الإخلاص، فكفاية صلاة كده، تركع بقى وانهي الصلاة. لا، ده في الحقيقة إن ده نوع من الرياء. ليه؟ لأن أنت عايز يتقال عليك مخلص، والشيطان استطاع بهذا أن يصرفك عن العبادة بحجة الإخلاص. لا، ده الصحيح صلي كما كنت تصلي وجاهد نفسك على الإخلاص، مش تنهي العبادة، جاهد نفسك أن تخلص، لا تغير نيتك، جاهد ألا تغير نيتك واستمر على الصلاة أنت بتصلي، بل بالعكس زدها طولا. زدها طولا ليه؟ حتى يندحر الشيطان ولا يأتي لك يوسوس لك مرة أخرى في هذا الأمر. وقال مغيرة: كان لشريح القاضي بيت يخلو فيه يوم الجمعة لا يدري الناس ما يصنع فيه. كان كده بيكون له وقت بيخلو نفسه، محدش بيعرف أبدا هو بيعمل ايه. وعن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشد نشيجا. لما بيصلي في بيته لوحده بكاء يرتفع، ينشد من شدة البكاء. ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعل. لو جعلت له الدنيا على أن يبكي هذا البكاء في حضرة الناس مجمع الناس ما فعل. وقال أبو العالية: تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بأهلي ولا رؤي في ثوبي مداد قط. حافظ القرآن وتعلم الكتابة من غير حد ما يعرف، حتى أهله وما شافوش معاه مرة ألم ولا دواية عشان ما يقولوش بيتعلم القرآن ولا بيتعلم الكتابة. وعن سرية للربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم اللي هو قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من تلامذة عبد الله بن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. ابن مسعود، شباب ابن مسعود لما يقول لواحد من التابعين الربيع بن خثيم: لو رآك رسول الله لأحبك. تقول أنه كان يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه، يقرأ في المصحف، بين يديه المصحف بيقرأ فيه، أول ما واحد يخش عليه يغطي المصحف كأنه كان قاعد ما كأنه بيقرأش، كأنه لا يقرأ من شدة إخفائه عمله وشدة تحريه النية. وقال الربيع ابن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. كل عمل، كل شيء لا يريد العبد به وجه الله يزول ويتلاشى، لا قيمة له. وعن الأعمش قال: كان ابن أبي ليلى يصلي فإذا دخل الداخل نام على فراشه. وقيل: كان الحسن في مجلس فقيل لأبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير: تكلم. قال: أو هناك أنا؟ ثم ذكر الكلام ومؤنته. يعني كانوا يقول من أنا حتى أتكلم، مش أنا اللي مش أنا اللي أجلس في مجلس وأتكلم فيه. قال الذهبي: ينبغي للعالم بل ينبغي لكل مسلم أن يتكلم بنية وحسن قصد كلامه أو نصيحته أو خطبته أو درسه أو موعظته أو أي شيء يتكلم فيه، لابد أن يكون بنية حسنة، بنية خالصة وحسن قصد. فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فليتكلم. يعني لو شاف بلان لقى نفسه كده مبسوط بنفسه أو هو بيتكلم يصمت، شاف نفسه مبسوط بنفسه معجب بنفسه أو هو ساكت عشان الناس هتقول عليه راجل وقور ورزين وعائل وبتاع، لا يتكلم. ولا يفتر عن محاسبة نفسه، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، لا يمل من محاسبة نفسه، يظل على محاسبة نفسه على الدوام، فإنها تحب الظهور والثناء. طبيعة النفس تحب الظهور، تحب الشهرة، تحب الثناء، تحب أن تمدح. فلازم الإنسان لابد أن يكسرها في هذا الجانب، لابد أن يقهرها في هذا الجانب، لابد أن يكسر فيها هذا مسألة حب الظهور، حب المدح، حب الثناء، وأن الإنسان يعمل العمل بدل ما يعمله لله يعمله عشان الناس تشوفه وعشان الناس تعرفه وعشان تمدحه وعشان يتقال عليه كلام كويس. فيحرص العبد على الإخلاص ويحرص على محاسبة نفسه. ونظر رجاء بن حيوة إلى رجل ينعس بعد الصبح فقال: انتبه، لا يظنون أن ذا عن سهر. يعني بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح، واحد قاعد بينام فبيقول له اصحى، يعني انتبه، الأحسن الناس يظنون أنت كنت إيه طول الليل عمال تصلي. يعني اوعى توه، أحيانا بعض الناس لا يفعلوا أفعالا أو يحب أن يمدح بما لم يفعل، فيحاول يوهم اللي قدامه دايما إن هو بيعمل أعمال خفية، زي ممكن ما يكونش صايم مثلا يوم اثنين أو خميس، فنجيب لك كوباية شاي، لا لا جزاك الله خير، لا لا مش عايز مش عايز، طب أنت صايم، لا الله يكرمك، ما هو تفهم إيه، ورغم انه ممكن ما يكونش صايم، لا انت في الصايم، لا مش عايز اشرب شاي انا مش صايم، مش عيب تقول له انت لست بصايم، مش عيب ان تقول له انت لست بصايم، بل بالعكس ده هذا ممكن يعني امر في غايه الخطوره على الانسان، ان انه يريد ان يظهر ما لم يعمله. ده هو حتى مش بيظهر رياء العمل اللي عمله، لا ده هو يحب أن يمدح وأن يعلم ما لم يفعله، لمسألة في غاية الخطورة. وعن ابن أبي نجيح قال: لم يكن ببلدنا أحد أحسن مداراة لصلاته من طلق ابن حبيب، حبش أبدا حد يشوفه وهو بيصلي. وعن عبده ابن أبي لبابة قال: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه. ضع هذه المقولة في سويداء قلبك: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه، اللي دايما حاسس أن كل أعماله خالصة لله. إن لما تيجي تتكلم على رسول الله والله الحمد لله، ده الواحد كده الحمد لله ده كده تمام، أو الحمد لله الواحد كده مخلص فعلا، ده الواحد كل ما بيعرف الكلام ده بيحس انه مخلص اكثر، لا ده كلما امن الانسان من الرياء فكلما قرب اليه. ده العبد، ده من هذا الذي يامن من الرياء؟ ومن هذا الذي يامن على عمله من الحبوط؟ فالعبد يجتهد في الاخلاص، يتحرى النيه، ومع ذلك يظل على الدوام خائفا من أن تكون أو أن يكون في نيته شيء لا يعلمه أفسد عمله. وعن زائدة أن منصور ابن المعتمر صام 40 سنة وقام ليلها وكان يبكي، فتقول له أمه: يا بني قتلت قتيلا؟ لما شفته بيصلي بهذه الصورة وبيقوم ويبكي، فكأنها بتقول له: يعني هل قتلت إنسانا فأنت تفعل هذا تكفيرا عن هذا الذنب؟ كل ده بتعمله ليه؟ أنت قتلت حد عشان تبكي كل هذا البكاء وتصلي كل هذه الصلاة؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت نفسي، ولا أنا أضرب نفسي، أنا أعلم بذنوبي، أعلم بحالي، أعلم بسوء نفسي، أنا أدرى بنفسي. فإذا كان الصبح، شبه كل هذا البكاء وكل هذه الصلاة وأربعين سنة، فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس، كأنه ما كانش بيصلي، كأنه ما كانش بيبكي، حرصا على إخفاء العمل، حرصا على إحسان النية، لأن زي ما قلنا الناس ليسوا في نظره، ليسوا في قلبه، فهو ما يهموش أن الناس تعرف أو ما تعرفش، ليست قضيته. وعن سلام قال: كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، كأنه لسه صاحي دلوقتي. وعن أبي حازم المديني قال: لا تعادين رجلا، قال: لا تعادين رجلا ولا تناصبه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله بعداوتك، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه، ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. بقول له لا بيقول لا تعادي أحد، لا تظهر العداوة في أحد، لكن انظر في حالها أولا، ربما يكون عبدا صالحا تقيا له سريرة، يعني له أعمال خفية يفعلها لا يطلع عليها أحد، أو صالح القلب طاهر القلب نقي النفس، فإنك إن عاديت مثل هذا لن تغلبه بعداوتك ولن يخذله الله عز وجل، لأنه من أهل الإيمان، من أهل الصلاح، من أهل التقى. وإن كانت له سريرة رديئة، يعني كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها، كان قلبه ينطوي على معاصي أو ذنوب شديدة، فهذا يكفي، يكفيه شؤم معصيته، فمعصيته ستفعل به أكثر بكثير مما ستفعله أنت. شو أنت ممكن تعمل فيه إيه؟ لو كنت تناصب العداء، لكن المعصية، شؤم المعصية أشد عليه من ذلك. طبعا مش المقصود أن هذا ليس حث على العداوة أو على المخاصمة أو على أن الإنسان يعادي أو يعني يقاتل الناس، لا مش المقصود كده، مقصود بس بيان الأمر، لكن معروف أمر الإسلام بالصفح والعفو ومحاسن الأخلاق. وقيل كان محمد بن واسع يسرد الصوم ويخفيه، يسرد الصوم بصوم الأيام المتواصلة الكثيرة ولا يعلم أحد. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لابن المبارك: إبراهيم بن أدهم ممن سمع؟ قال: قد سمع من الناس، وله فضل في نفسه، صاحب سرائر، وما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيء من الخير، ولا أكل مع قوم قط إلا كان آخر من يرفع يده. فرحمن بن مهدي بيسأل ابن المبارك عن إبراهيم بن أدهم، حلو إيه؟ عشان يزنه بميزان أهل الحديث، يعرف يكتب حديثه ولا ما يكتبش حديثه، ما مدى صحة حديثه. فابن المبارك أظهر له فضل إبراهيم ابن أدهم، قال: له فضل في نفسه، صاحب سرائر، يعني بينه وبين ربنا عبادات لا يعلمها أحد، في قلبه من عبادات القلب ومن الخشوع والخوف من الله والرجاء وغيرها من العبادات التي ترفع صاحبها برحمة الله تبارك وتعالى الكثير. صاحب سر، صاحب عبادة، صاحب شيء بينه وبين الله عز وجل. لذلك يروى أن كان في عصر الإمام مالك من هو أفقه منه ومن هو أعلم منه، أفقه من مالك وأعلم من مالك، لكن كان لمالك الذكر الحسن في الأمة، فبيعلق العلماء على ذلك. هم لا يعرفون سبب ذلك، ولكن يقولون لعله له سر بينه وبين الله، ربما يكون في قلبه شيء من العبادة والطاعة، أو بينه وبين الله عز وجل من الطاعات والعبادات، أو صلاح القلب هذا الذي أدى به إلى أن يرتفع وأن يذكر في الأمة عمن هو أعلم منه وعمن هو أحفظ منه. صاحب سرائر، وما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير. يعني ابن المبارك عمره ما شافه بيظهر عمل من أعمال الخير كده للناس، دايما كل أعماله إيه؟ خفية. قال ولا أكل مع قوم قط إلا كان آخر من يرفع يده، الآخر واحد يوم من على الطعام. وعن هشام الدستوائي قال والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. هشام من أئمة الحديث، قل والله أنا ما فيش يوم أقدر أقول لكم أن أنا رحت في يوم من الأيام طلب الحديث خالص لله، ما أقدرش أقول أن في يوم من الأيام أنا رحت مجلس حديث وكان خالص لله عز وجل. هشام بيقول عن نفسه كده، أمال إحنا نقول إيه؟ عشان كده قلنا لاحظ المقولة أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منهم، لذا كان الأئمة كلهم بيخافوا على أنفسهم من الرياء ويخافون على أنفسهم من النفاق، فما بال غيرهم. وعن مفضل بن لاحق قال كنا بأرض الروم فخرج رومي يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه رجل فقتله، ثم دخل بين الناس رجل من جند الروم طلب المبارزة، خرج له رجل فقتله، حدش يعرف من ده. فمفضل بن لاحق حب يعرفه من هذا من هذا الرجل الشجاع، من هذا الفارس. قال فجعلت ألوذ به لأعرفه وعليه المغفر، مغفر ليه الخوذة، فمش شايفه، مش واضح من ده، الراجل بقى ما كانش ما رفعش الخوذة عشان كله يعرفه، ولا طلع لهم أنا فلان بفلان رايح أبرزه ولا غيره، خرج ودخل وكان حتى وجهه غير واضح عشان حتى الناس ما تعرفوش من ده. قال فجعلت ألوذ به لأعرفه وعليه المغفر، قال فوضع المغفر يمسح وجهه فإذا هو عبد الله بن عون رحمه الله، ما عرفوش غير لما إيه جه يمسح عرقه ويمسح وجهه من العرق، فرفع إليه الخوذة، وكان عبد الله بن عون أحد الأفاضل فضلاء هذه الأمة رحمه الله تعالى. وعن ابن عدي قال صام داود ابن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، كان يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق، كل يوم يطلع من بيته كأنه إيه معاه أكله، كأنه مش هيصوم، يتصدق بالأكل في الطريق ويصوم ويرجع إلى بيته يأكل معهم بعد المغرب، مش يأخذ الأكل ويرجع به كما هو. طب ليه ما أكلتش ليه؟ لا أنا صايم النهاردة الحمد لله. لا ده هو يتصدق به عشان ما حدش يعرف، حتى أهله زوجته وأولاده لا يعرفون به. فقال مالك جلست إلى ابن هرمز 13 سنة واستحلفني ألا أذكر اسمه في الحديث، استحلفه أنه هو ما يقولش أن هو أن يروي عنه الحديث شدة في إخفاء نفسه. وقال ابن وهب ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله من حيوة ابن شريح، وكان يعرف بالإجابة يعني في الدعاء، كان ممن يستجيب الله عز وجل له دعاءه. وكان ابن وهب يقول: ما رأيت أحدا أشد استخفاء بعمله منه. ودخل ابن أبي ذئب مرة على والي المدينة فكلمه وهو عبد الصمد بن علي عم المنصور، يعني والي المدينة عبد الصمد بن علي، قال فيكلمه في شيء، فقال عبد الصمد بن علي: إني لأراك مرائيا. عبد الصمد بن علي بيقول لابن أبي ذئب: إني لأراك مرائيا. فأخذ عودا، ابن أبي ذئب أخذ عودا وقال: من أرائي؟ أنا أرائي مين؟ أنا عايز أظهر عمل المين. فوالله للناس عندي أهون من هذا. العود ده يعني اللي هو أشبه يعني بسواك بسيط، طول السواك كده، الناس عندي في نظري أهون من هذا، فكيف أرائيهم وكيف يعني أظهر لهم عملي. والتقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض فتذاكرا فبكيا. وأنا عايزك تنتبه جيدا إلى هذا الأثر. سفيان الثوري والفضيل وكلاهما من فضلاء الأمة. فتذاكر، ذكر بعضهم بعضا بالله، فالاثنين بكوا. فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. قلب خشع فيه ودمعت العين وكان فيه خشوع وخضوع، فقول له: أنا شايف أن المجلس ده ممكن يكون أعظم مجلس كنا مع بعض فيه، كان فيه بركة، كان بركة علينا. فقال له الفضيل: لكني أخاف أن يكون أعظم مجلس جلسناه شؤما. ده بيبكم قلوب خشعة، ودي ناس من أفاضل الناس نحسبهم كذلك، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. بقول: أنا خايف المجلس ده يكون أشد علينا شؤما. أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي وتزينت لك فعبدتني وعبدتك؟ يعني أنت شفت الكلام الكويس وقلته لي وأنا كذلك، فأنت ظننت أني عبد مطيع خاشع وأنا ظننت أنك عبد مطيع، فأنت قلت علي كده وأنا قلت عليك كده. فبكى سفيان حتى على نحيبه ثم قال: أحييتني أحياك الله. وعن إسحاق الحنظلي يقول: دخلت على عبد الله بن طاهر الأمير وفي كمي تمر آكله، يعني حاضر جاب معاه تمر، فنظر إلي وقال: يا أبا يعقوب، إن لم يكن تركك للرياء من الرياء فما في الدنيا أقل رياء منك. ويعبر ترك الرياء أو ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. يعني واحد يتعمد أنه يظهر أنه لا يفعل أفعال معنا، يعني يجي يوم الاثنين مثلا يتعمد أنه يبين أنه مش صايم. ليه؟ هو عايز يمدح بس بطريقة أخرى، ودي مسألة مهمة. ترك العمل من أجل الناس رياء، عايز يظهر بس أنه رأي مش مرأي، يظهر أنه هو بيخلص لله، لما بيعمل عمل بيخلص لله. فترك العمل من أجل الناس رياء كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. ومن كلام الحسن بن منصور: رب معتزل للدنيا ببدنه مخالطها بقلبه، ورب مخالط لها ببدنه مفارقها بقلبه، وهو أكيسهما. الكيس هو العاقل الذكي الفطن. العاقل الذكي الفطن بيخالط الناس ويعيش كما يعيش الناس، ولكن الدنيا ليست في قلبه، مش همه متاع الدنيا وشهوات الدنيا وحظوظ الدنيا ومتاع الدنيا. وفي واحد تلاقيه ليل ونهار عمال يضم في الدنيا، دنيا غرورة ومحدش واخد منها حاجة، وعدوا الكلام جميل أو في الكلام من ده. وما ذم الدنيا إلا لأن لها قدرا في قلبه وهو لا يستطيع الحصول عليها، لأنه بس مش قادر عليها، مش عارف ياخد منها حاجة، لا يقدر على شيء منها، ولكن هي لأنها عظيمة في قلبه، فمع وجود الأمرين دول إن هو مش طايل منها حاجة وإنها عظيمة في قلبه يبدأ إيه يذمها. زي ما واحد كده حاجة كبيرة أو حاجة فخمة لها قيمة نفسه ياخدها، وبعدين ما طلهاش يقول لك عمدها كانت حاجة بسيطة ما لهاش أي قيمة، بيحقر منها ليه؟ بس لأن نفسه مكسورة إن هو ما خدهاش، إنه ما حصلش عليها. نسأل الله العافية. وعن سحنون قال: كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير. بنفسه يتكلم يقول كلمة، يقول موعظة، يقول جملة تفيد الناس، يقول نصيحة، لو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير، فيحبسها ولا يتكلم بها مخافة المباهاة. وكان إذا أعجبه الصمت تكلم ويقول: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. فقال محمد ابن القاسم: صحبت محمد ابن أسلم أكثر من 20 سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة. صاحبه 20 سنة بيتعلم منه، عمره ما شافه بيصلي ركعتين قدامه أبدا إلا ركعتين في يوم الجمعة. أنا كان كل صلاته إيه بعيد حتى عن نظر تلميذه المرافق له المصاحب له. وسمعته كذا مرة يحلف: لو قدرت، محمد بن أسلم بيقول، لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. بيقول لو أنا أقدر أصدر ركعتين الملائكة ما تشوفهمش، ملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات ما يشوفهمش، لعملت كده خوفا من الرياء. وكان يدخل بيتا له ويغلق بابه ولم أدر ما يصنع، حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه فنهته أمه. كانش بيعرف الحجر الكشاة دي بيعمل فيها ايه، لحد ما سمع ابن الصغير بيتكلم يعني أن أباه يدخل هذه الحجرة فيصلي ويبكي، فنهته أمه عن ذلك. فقلت لها: ما هذا؟ قالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ ويبكي فيسمعه الصبي فيحكيه، يعني يحكي ما يراه، يعني بيقول إن ما يسمعه يراه. وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء. وكان محمد بن أسلم يصل قوما ويكسوهم ويقول، يصل قوما يعني بالمال ويبعث إليهم كسوتهم، ويقول للرسول اللي هو بيودي لهم المال أو الكسوة: انظر ألا يعلموا من بعثه. اوعى تقول لهم مين اللي بعتهم الحاجة دي، ولو سألوك ما تقول لهمش إن أنا، ما تسألوك ما تقول لهمش. ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من 100 درهم إلا ألا يمكنهم من ذلك، يعني أقل حاجة بيبعتها 100 درهم. وكان يقول لي: اشتري لي شعيرا أسود فإنه يصير إلى الكنيف، يعني يخرج في الحمام، يخرجه الإنسان يصير غائطا، يعني كانوا يقول ما لهش قيمة، أنا هاكل الحاجة الفاخرة والغالية الثمن لي كلها تصير إلى الكنيف. ولا تشتري لي إلا ما يكفيني يوما بيوم، لا تشتري مش يخزن مؤن الشهر، يوم بيوم. ولا تشتري لي إلا ما يكفيني يوما بيوم. كان عندهم عظيم التوكل وعظيم اليقين في الله تبارك وتعالى، رحمهم الله تعالى جميعا. وعن شعيب بن حرب قال: كنت مع زهير بن معاوية بالبصرة فقال: يا شعيب، أنا لا أكتب حديثا إلا بنية، يقول يتحرى كل حديث يكتبه أن يكتبه بإخلاص. قال: فأقمنا بالبصرة فما كتبنا إلا حديثا واحدا. يجاهد نفسه في الإخلاص لدرجة أنه قعد بالبصرة شهر، أو أقمنا بالبصرة مدة إقامته فما كتب إلا حديثا واحدا. وقال ابن المبارك: وهذه مقولة عظيمة رائعة، قال: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. رب عمل، عمل ربما عمل قليل الثواب، لكن مع حسن القصد وحسن النية والإخلاص يكون عملا عظيما ذا ثواب كبير وأجر عظيم. لأن شوف الرجل الذي نحى طريقا، الذي نحى شوكا عن الطريق قال لا يؤذي المسلمين، فشكر الله له فغفر له. إماطة الأذى عن الطريق أدنى شعب الإيمان، لكن هذا العمل اللي هو أدنى شعب الإيمان كان سببا في دخول إنسان الجنة. ربنا دخلوا الجنة بهذا العمل، بس مش بإماطة الأذى عن الطريق فقط، لا، بما صاحبه أيضا من عمل القلب بإخلاصه بقى، بعمل، بعمل قلبه. فصاحب عمل القلب مع عمل البدن لو تنحية الأذى عن الطريق، فكان هذا العمل جليلا عظيما ذا أجر كبير وثواب عظيم، حتى أنه كان سببا في دخول إنسان الجنة. ورب عمل كثير تصغره النية، فممكن عمل يكون عظيم جدا بسوء النية، بالرياء أو بعدم الإخلاص لله عز وجل، يكون هذا العمل حابطا لا قيمة له. في الحديث ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الهجرة عمل جليل عظيم جدا، عظيم الثواب، مع ذلك يصير عملا لا قيمة له حينما لا يكون لله عز وجل، حينما يكون للدنيا أو لغير ذلك من النيات الفاسدة. وعن الفضيل قال ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني لا تعمل للناس ولا تترك العمل للناس. ترك العمل من أجل الناس رياء، يعني لا تترك العمل عشان ما يترش عليك أنت مخلص، مش عشان تظهر الإخلاص، تترك العمل عشان يبان أنك مخلص، لا، ده أنت تعمل العمل وتتحرى النية، تعمل العمل وتجتهد في الإخلاص، تعمل العمل وتجتهد أن تحسن نيتك، أن تعمل وأن تعمل كل أعمالك لله تبارك وتعالى. وعن الفضيل قال لو حلفت أني مراء كان أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء، ولو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من ذا الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ نسأل الله العافية. قال الفيض، قال للفضيل لو قيل لك يا مرائي غضبت وشق عليك، وعسى ما قيل لك حق. لو تعالى عليك يا مرائي ولا تعالى الكلمة مش كويسة، الإنسان بيزعل أو بيغضب، وربما يكون ما قيل حق. تزينت للدنيا وتصنعت وقصرت ثيابك وحسنت سمتك وكففت أذاك حتى يقال أبو فلان عابد، ما أحسن سمته فيكرمونك وينظر فيكرمونك ويقصدونك ويهدون إليك مثل الدرهم الستوق، يعني الرديء لا يعرفه كل أحد، فإذا قشر قشر عن نحاس. يظهر السمت الحسن ويظهر المظهر الحسن ويظهر الأخلاق الحسنة، وهو في الحقيقة قلبه ممتلئ بحب الدنيا وأحيانا بحب المحمدة وحب الرياء، عشان الناس تقول عليه كويس عابد وصالح ومطيع، فيكرمونه ويعظمونه زي الدرهم المغشوش، زي الايه الجنيه المغشوش، شكله حقيقي لكن حقيقته ايه مغشوش، شكله كويس، شكله جنيه حقيقي لكنه في الحقيقه مغشوش ملهوش قيمه، شكله كويس ذا قيمه لكنه ليس له قيمه. وعن الفضيل قال من احب ان يذكر لم يذكر، ومن كره ان يذكر ذكر. وقيل إن محمد بن الحسن لما احتضر قيل له أتبكي مع العلم؟ قال فرأيت إن أوقفني الله، وقال يا محمد ما أقدمك الري، الجهاد في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول؟ يعني نقول أن بتبكي وأنت على هذا الحال يعني؟ فلوم لو أنا وقفت بدين ربنا وربنا سألني إيه اللي جابك المكان ده؟ صار جيت لله ولا لغير الله؟ جيت في سبيل الله ولا في سبيل الدنيا؟ عملت هذه الأعمال لله أم لغير الله؟ يعني ماذا أقول لله عز وجل؟ وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه. فما عدت إليه. كان لما الناس تكثر يفرح، لما تقل يحزن، فقالوا هذا ليس مجلسا صالحا، يخاف على نيته. قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت وكيعا يقول: ما نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، الصدق النية. يعني يقول نعيش، نحن نعيش في ستر الله تبارك وتعالى، لولا ستر الله عز وجل علينا لافتضحنا جميعا، كما كان بعض السلف يقول: أصبحت في نعمتين لا أدري على أيهما أشكر، على جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر. فلله الحمد والمنة على ستره سبحانه وتعالى، أن سترنا فلم يفضحنا، لم يظهر عيوبنا، لم يظهر ذنوبنا، لم يظهر قبائحنا، وإنما سترنا الله تبارك وتعالى. ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. ثم يقول: الصدق النية، يعني نحتاج إلى صدق وإلى نية وإلى إخلاص. وقيل: أتى رجل بعشرة دنانير إلى معروف الكرخي، فمر سائل فناوله إياه، وكان يبكي ثم يقول: يا نفس كم تبكين، أخلصي تخلصي. يعني يقول لنفسه: أنت ربما الإنسان يبكي كثيرا، ربما تنزل منه الدموع كثيرا، ربما في قراءة القرآن، في الصلاة أو غير ذلك، فأي من هذا البكاء لله تبارك وتعالى؟ أي منه كان القلب خالصا مخلصا؟ أي من ذلك كان القلب مخلصا لله تبارك وتعالى فخرج هذا البكاء من قلب صادق، من قلب مخلص لله تبارك وتعالى؟ ثم يقول لنفسه: أخلصي تخلصي، أو أخلصي تتخلصي. وروى الفلاس عن القريبي قال: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. كانوا يستحبون أن مش كل الأعمال بتاعة الإنسان تكون ظاهرة، وإنما يكون له أعمال لا يطلع عليها أحد من البشر، تكون بينه وبين الله تبارك وتعالى. أي ما كانت هذه الأعمال، ممكن تكون صدقة، ممكن تكون صلاة، صيام، قيام، تسبيح، ذكر، قراءة للقرآن، أيا يعني من الأعمال الصالحة، بس مهم جدا أن يكون للإنسان هذه الأعمال الصالحة التي تكون بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليها أحد. إن الأعمال كلما كانت بعيدة عن أعين البشر كلما كانت أقرب إلى الإخلاص، وكلما كان يعني فيها اطلاع كلما كان الإخلاص فيها عزيز. قال محمد ابن العباس: سمعت محمد ابن مبارك الصوري يقول: اعمل لله فإنه أنفع لك من العمل لنفسك. اعمل لله، كل عملك لله تبارك وتعالى، هذا أنفع لك في الدنيا والآخرة، أنفع من العمل لنفسك. الإنسان لو عمل الأعمال غير خالصة لله تبارك وتعالى بيرضي حظ نفسه، يشبع نفسه، ويرضي يعني ربما شهوة الشهرة أو المال أو غير ذلك، لكن في الحقيقة لن يعود عليه هذا العمل بخير، بل بالعكس العمل حابط لأنه غير خالص لله تبارك وتعالى. فيقول اعمل لله كل أعمالك تكون خالصة لله تبارك وتعالى لا تريد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى فإنه أنفع لك من العمل لنفسك. وعن بشر بن الحارث قال قد يكون الرجل مرائيا بعد موته يحب أن يكثر الخلق في جنازته لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا. يعني شوف الإنسان حتى الرياء بيكون فيه سنتمنى أنه حتى بعد ما يموت الناس تشهد جنازته يكون العدد كبير والناس تثني عليه حتى بعد موته. هذا الإنسان يعني يراعي نظر الناس، الناس عندهم لهم مكانة كبيرة جدا ولذلك يراعي حتى بعد موته. زي أبو طالب، أبو طالب من أحد أسباب خلوده في النار مكانة الناس الكبيرة عنده، هذا أحد الأسباب، أحد أسباب كفره عسلا هو يظل على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات أبي طالب في آخر لحظاته على الحياة يريد أن يقول لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان من ضمن ما قال والله لولا أن يقول قالها خشية الموت لأقررت بها عينك. ده خايف من الناس حتى بعد ما يموت، مراعي الناس حتى بعد ما يموت. يعني هو بس الناس لهم مكانة كبيرة قوي، مكانة كبيرة جدا عنده، مكانة عظيمة جدا، بيبص دائما لنظرهم، عايزهم، عايز وجوههم، لا يريد وجه الله. وبالتالي يقول لولا ان انا خايف ان هم الناس تقول عليا، الناس تتكلم عليا بعد ما اموت، بعد ما اموت. ان هو قالها ده من الخوف من الموت فقال لا اله الا الله كنت قلتها. ياه نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب الناس هيعملوا لك ايه؟ ماذا نفعك الناس سواء في الحياة او بعد الموت؟ يعني خلاص انت بعد ما تموت مش هتسمع حاجة من الابتلاء عليك، لن يدخل كلام الناس معك القبر فيوقظك من مواتك. لكن لأن الناس لهم قيمة كبيرة جدا عنده كان هذا أحد الأسباب استمراره على الكفر. لذلك دي خطورة أن الإنسان دايما يراعي الناس ودايما يراعي نظر الناس. عشان كده قلنا أن من معاني الإخلاص دوام النظر إلى الخالق مع ترك النظر إلى المخلوق. الناس لا يكون في اعتبارك، عملك كله لله تبارك وتعالى. وقال حمزة بن دهقان قلت لبشر بن الحارث أحب أن أخلو معك، قال إن شئت فيكون يوما، يعني يصحب معه يعني بينهم وبين بعض فقط. قال فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها أربع ركعات لا أحسن أصلي مثلها. يعني أقول أنا ما أعرفش أصلي أربع ركعات زي ما صلىهم من حسن الصلاة الركوع والسجود والقراءة. فسمعته يقول في سجوده اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. فلما سمعته حمزة بن خب لما سمع هذا الكلام من بشر بن الحارث أخذني الشهيق والبكاء، تأثر بهذا الكلام. فلما بكى سمعه بشر بن الحارث وهو يصلي فقال بشر اللهم أنت تعلم أني لو أعلم أن هذا ها هنا لم أتكلم. أنا لو أعرف أن الرجل ده بيسمعني دلوقتي عمر ما قلت هذا الكلام ولا أسمعته لأحد. عن بشر بن الحارث قال لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. ما تعملش العمل عشان الناس تمدحك أو عشان تشوفك أو عشان يتقال عليك. زي ما بتكتم السيئة وتحذرها اكتم الحسنة، كل واحد منا يخشى أن تظهر سيئة واحدة من سيئاته. فكما هو حريص على أن يكتم السيئة فهو أيضا حريص على أن يخفي الحسنة، لأن الحسنة لو أراد بها وجه الله تبارك وتعالى فلا فارق عندهم من أن يعلم الناس أو لا يعلمه. وقال سعيد ابن الحداد شيخ المالكية: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. يعني من أكثر ما يصد العبد عن ربه تبارك وتعالى أنه يطلب أن يحمد، عايز دايما يتقال عليه كلام كويس، عايز دايما الناس تحمده تشكره تعظمه تكبره. وطلب الرفعة، طلب الرفعة أن يرتفع، طلب المكان عند الناس. ويقال كتب يوسف ابن الحسين الرازي إلى الجنيد: لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. لأن الإنسان المقصود بلا أذاقك الله طعم نفسك، الإنسان دايما يحس بنفسه أنه عايز يعمل لنفسه، عايز يرضي نفسه، عايز يشبع ما بداخله، حب الشهرة أو الظهور أو الجاه أو المكانة أو غيره. فقول إن الإنسان إذا ذاق طعم نفسه، إذا بدأ كل هم أنه يرضي نفسه، هم أنه يرضي نفسه مش هم يرضي ربنا، هم أنه يشبع لنفسه رغباتها وما تريد، لا يفلح أبدا. وقال أبو بكر الرازي: سمعت أبا علي الثقفي يقول: ترك الرياء للرياء أقبح من الرياء. ترك الرياء للرياء أقبح من الرياء. إن الإنسان زي ما قلنا بكده، إن الإنسان ممكن يترك العمل عشان الناس تقول عليه مخلص، يعني يجي زي ما قلنا كده إيه الواحد مثلا بيصلي ممكن يكون بيبكي، فيجي حد يخش عليه أو يطلع عليه أو يشوفه أو غيره، يبتدي بقى يمسح عينيه ويعمل كأنه يعني إيه الراجل ما كانش بيبكي ولا حاجة، من أجل أن يعرف أنه كان يبكي، مش بيمسح عينيه أو بيتظاهر بغير كده عشان ما يظهرش البكاء، لا ده هو عشان يقولوا عليه أنه كان بيبكي، عشان يقولوا عليه أنه كان بيصلي، عشان يقولوا عليه. فترك الرياء، ترك الرياء للرياء أقبح من الرياء. وقال الإمام عبد الله بن أبي الحسن الجبائي قال: مضيت إلى زيارة أبي الحسين الزاهد بحلب ولم تكن نيتي صادقة، قال فقال لي: إذا جئت إلى المشايخ فلتكن نيتك صادقة في الزيارة. تجاي لطلب العلم، جاي للمسجد، رايح تزور أخ لك في الله تبارك وتعالى، ذاهب لتزور مريض، أي مكان من هذه الأعمال لابد أن تكون لك نية خالصة ونية صادقة، لابد أن تكون لك نية خالصة وأن تكون صادقا مع الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.